لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: ويعلم من هنا أنه لا ينبغي التسرع في إطلاق التكفير على شخص نطق بكلام غير صريح في الكفر ولكنه ظاهر في المعنى الكفري قبل العلم بمراده، ولا إطلاق التكفير على من نطق بالصريح من غير أن يعرف معنى اللفظ ويعرف كونه صريحا. يعني لا يتسرع في الحكم على الشخص بالكفر إذا كان نطق بكلام ليس صريحا في الكفر حتى يتبين مراده، إن علم أن مراده من هذا الكلام الذي قاله فهو ليس صريحا في الكفر، إن علم أنه أراد المعنى الكفري يحكم عليه بالكفر، أما إن لم يعلم لا يتسرع بإطلاق التكفير عليه. أحيانا الكلمة الواحدة يكون لها في لغة العرب 15 معنى، أحيانا يكون لها 20 معنى، أحيانا يكون لها أكثر من ذلك من المعاني، فينظر هذا الشخص ماذا كان يريد عندما نطق بهذه الجملة التي فيها هذه الكلمة. حتى لو كان الكلام صريحا لكن هذا الشخص لا يعرف معناه، فينظر هذا الشخص يفهم المعنى أم لا يفهم المعنى، إن كان لا يعرف معناه لا يفهم معناه فلا يحكم عليه بالكفر، كما في مسائل سبقا أوردها الشيخ رحمه الله ضرب أمثلة لها. مثال ذلك بعض العوام يقولون الله موجود في كل الوجود، هذه كلمة صريحة في الكفر، لأن معنى الله موجود في كل الوجود أن الله تعالى حال في كل هذا العالم منتشر في كل هذا العالم، هذا المعنى كفر. لكن ينظر الناطق بهذه الجملة يفهم هذا المعنى أم لا يفهم، إن كان لا يفهم المعنى فإن كان يفهم من كلمة الله موجود في كل الوجود ما شاء الله عليكم يا أخواننا، نحن عم نعطي درس بالعقيدة يا جماعة، ما بيصير هيك يعني كل مرة برجع بعيد الكلام تشوشوا علينا انتوا بالصلاة، بعض اخواننا بيشوشوا، هي درس بالعقيدة مسائل فيها حكم من يقول، والتشويش حاصل، يعني متى يتوقف هذا التشويش؟ ما بعرف، قوم بنروح بنقول مفض المجلس هيك؟ كم مرة صرت قايل انه مجلس العلم ينبغي ان يكون فيه الشخص منصتا، اللي ما بده ينصت يا اخواننا بس ما يشوش، يعني بده يقعد ينام بس ما يشوش، يعني تشويش ظاهر، قد واحد يفهم الكلام على خلاف المراد، قد يتسبب هذا التشويش بوقوع شخص في الكفر. في واحد منكم بيرضى بهذا الامل؟ ما بعرف كيف السبيل الى افهامكم هذا الموضوع. يعني اليوم بصلاة الجمعة عم نصلي واحد شوش علينا تشويش عجيب، حاطط الله يجزيه الخير ويبارك فيه التليفون على أذان المدينة، كيف الناس بدها تصلي أثناء الصلاة والأذان طالع بصوت عالي أكثر وقت الركعة الأولى هو حاطط الأذان، وهذا أخواننا ما شاء الله عليكم عم نطلع فيهم ما عجيب، هذا أمر يعجب له. أنا بتوقع أن أنتم بتتقبلوا النصيحة، يعني تقبل النصيحة ما بيكون بهذه الطريقة يا أخواننا، رجالا ونساء كل المجلس بيشكون النساء، نساء قاعدين عم يتكلموا فوق كأنه عم يحكوا بالطبخ، ونساء حاملين السبحة الصلاة والسلام على الرسول أثناء الدرس، كيف السبيل إلى إفهامكم؟ ما بعرف شو في طريقة تانية علمونا عليها الله يبارك فيكم. هلأ عم نحكي بمجلس قواعد ينبغي أن تكونوا مركزين ونحن مركزين، يعني إذا واحد سبب وقوع إنسان بالكفر هذا ما هو شيء سهل، ليس شيئا سهلا، فحاش ضيعوا وقت بالتشويش ووقوع بالمعاصي للتشويش. الله يبارك فيكم، إذا شخص بده يحضر مجلس العلم يحضره لله تعالى بآدابه، يلتزم بأن لا يقع في المعصية، إذا كان لا يريد أن يحضره هو شأنه. شيخنا رضي الله عنه قال فتح مجلس علم الدين أحسن من مليون دينار ذهب. يعني عم تروحوا حالكم الشيخ، قال الشيخ لو واحد تصدق بمليون دولار من الحلال مجلس علم الدين أحسن له، مجلس علم الدين خير له. إذا واحد مين بيجيب مليون دولار حلال بيتصدق فيها؟ من أين يأتي بها يتصدق فيها على الناس؟ سهل هو الحصول على هذا. لا تروحوا على حالكم وتتعبون وتتعبوا حالكم وتتسببوا بوقوع بعض الناس في الغلط والتشويش على مجلس العلم. اللفظ إذا كان صريحا في الأصل لكن الذي تلفظ به لا يفهم معناه لا يحكم عليه بالكفر هذا الشخص. مثال ذلك هذا المثل الذي ذكرته، كثير من العوام يستعملوا هذا اللفظ يقولون الله موجود في كل الوجود، ولا يفهمون المعنى، لا يفهمون أن الله منبسط وحال ومنتشر في كل الوجود، يفهمون أن الله عالم في كل الوجود. هؤلاء لا يكفرون لكن ينهون ويقال لهم مع كوننا علمنا أنهم لا يفهمون لا يجوز لكم أن تقولوا هذه الكلمة، أنتم قلتم لا نفهم المعنى الأصلي لها فلا يحكم عليكم بالكفر بناء على ما قلتم، لكن بعد هذا يبين لكم شرح لكم أن معناها أن الله منتشر في كل الوجود منبث وحال في كل الوجود. بعد هذا من قال هذه الكلمة وهو يعرف هذا المعنى تعلمه يقع في الكفر والعياذ بالله. قال بعض العلماء من الحنفية وغيرهم إذا كان للكلمة 70 معنى هي كفر ومعنى واحد ليس كفرا لا يكفر المتلفظ بها إلا أن يعلم أنه أراد معنى من المعاني التي هي كفر. وينسب قريب من هذا إلى أبي حنيفة أو مالك، ولا يصح ذلك عنهما، يعني من حيث الإسناد مثلا لا عن أبي حنيفة ولا عن مالك، لكن المعنى صحيح ولو لم يقوله أحد من الإمامين. هو هذه القاعدة اللي هلا شرحناها، أنه إذا كان الكلام له عدة وجوه الشخص تلفظ بهذا الكلام عدة وجوه منها كفر ومنها ليس كفرا لا يحكم على المتلفظ بها بالكفر إلا أن يعلم أنه أراد المعنى الكفري، وإلا لا يتسرع بالحكم عليه بالكفر لمجرد أنه قال كلاما يحتمل وجه كفر ويحتمل وجها غير كفر. والتعبير المقرر عند الفقهاء المتأخرين في إثبات حكم الردة هو قولهم إن كان للكلمة وجوه تقتضي الكفر ووجه واحد لا يقتضي الكفر لا يكفره المفتي إلا أن يقصد المعنى الكفري، ومرادهم بالوجوه المعاني، يعني المعبول الوجوه معناتها إذا كان للكلمة أكثر من معنى، الوجوه هنا المراد بها المعاني، مش معنات الوجوه هون أنه بعض الناس يقول عنها كفر وبعض الناس يقول عنها منها كفر، لا ليس هذا المراد بالوجوه، إنما المراد بالوجوه المعاني، يعني هي الكلمة حقيقة لها عدة معاني، لها عدة معاني، معاني هي كفر ومعاني ليست كفرا، فينظر ماذا أراد هذا المتلفظ، أراد المعنى الكفري أم أراد المعنى الآخر الذي ليس كفرا. فإن الكلمة الواحدة قد يكون لها 14 معنى، فكلمة اليد لها عدة معاني، فمن نسب اليد إلى الله وأراد بها الجارحة أي العضو الذي هو من الإنسان أو غيره يحكم عليه بالكفر لأنه شبه الله بخلقه، ومن نسب اليد لله وأراد بها القدرة أو النعمة أو نحو ذلك من المعاني التي ليس فيها تشبيه الله بخلقه فلا يكفر. فعلى هذا التفصيل يحكم على من يفسر اليد المضافة إلى الله في القرآن، وعلى من يفسر الاستواء على العرش الوارد فيه والمجيء الواردة في قوله تعالى في سورة الفجر وجاء ربك والملك. يعني ينظر هذا الشخص الذي فسر الوجه في حق الله على أي معنى فسره، ماذا أراد بإراده هذه الكلمة، الذي أورد كلمة اليد في حق الله سبحانه وتعالى ماذا أراد بذلك، أراد معنى لا يليق بالله أم أراد معنى يليق بالله. الله تعالى قال يد الله فوق أيديهم، إذا واحد قال اليد معناها العضو المعروف بحق الله يفسر، لكن قال تخطيط يد الله يختلف عن تخطيط أيدينا، فهذا كافر مشبه. هكذا بعض المشبهة يصرحون يقولون الله له يد ونحن لنا يد والبهائم لها يد، لكن شيء مختلف، التخطيط مختلف، الهيئة مختلفة. هؤلاء ما وافقوا السلف. السلف حين يقولون في عباراتهم بلا كيف يريدون نفي الكيف بالمرة عن الله، نفي المشابهة عن الله تبارك وتعالى نفيا كليا. هذا معنى قول السلف بلا كيف، حين يقولون يد بلا كيف، سواء بلا كيف، وجه بلا كيف، يريدون نفي التشبيه عن الله نفيا كليا، لا يريدون كما يريد المشبهة حين يقول أحدهم بلا كيف، هو يريد أن التخطيط يختلف، الهيئة يعني الشكل يختلف. أما السلف حين يقولون بلا كيف معناه لا يشبه المخلوق بأي وجه من الوجوه، هذا معناه، هذا معنى ما قاله الإمام الأوزاعي وما قاله الإمام مكحول الدمشقي حين سئلوا عن آيات المتشابهة كقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى ونحو ذلك، قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. عدد من السلف قال هذا، منهم الأوزاعي ومكحول ومالك يقول مثل هذا، قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني مع نفي الكيف نفيا كليا. شو هو الكيف؟ كل ما كان من صفات الخلق فهو كيف، يعني الشكل، التخطيط، الهيئة، الصورة، التغير، اللون، الكون في جهة، الكون في مكان، كل هذا يقال عنه كيف. هذا معنى أمروها كما جاءت بلا كيف، ليس معناه أن لله كيفا نحن لا نعرفه، لا، هم ينفون الكيف عن الله بالمرة، كما قال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. بلا كيف نفى الكيف بالمرة، وهكذا السلف ينفون الكيف. الذي يعتقد الكيف في حق الله هذا لا يكون مسلما، لا يكون موحدا. المشبه يتمسكون برواية رؤية عن مالك وهي ليست صحيحة، فيها الاستواء معلوم والكيف مجهول. مالك لا يقول مثل هذا، الذي ثبت عن مالك أنه نفى الكيف، قال الاستواء معلوم أي معلوم وروده في القرآن، ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع، هذا ثبت عن مالك رضي الله عنه، الاستواء معلوم ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع، هذا ثبت عن مالك رضي الله عنه. أما والكيف مجهول هذا يستحليه المشبهة، لأنهم يفهمون منه إثبات الكيف مع جهلنا له، هذا ما تفهمه المشبهة حين ينسبون هذا ويبون هذا عن مالك، يريدون بذلك أن الله له كيف لكن نحن لا نعلم هذا الكيف. المشبهة يعتقدون أن الله له حد لكن نحن لا نعلم هذا الحد، هذا كفر. الذي يعتقد أن الله له حد، الحد معناه الحجم، المشبهة يقولون له حد لكن نحن لا نعلم حده، هذا كفر، تشبيه لله بخلقه وكفر. المخلوقات لها حد، العرش له حد ينتهي إليه، واسع هو لكن له حد ينتهي إليه، الجنة لها حد تنتهي إليه، النار لها حد تنتهي إليه، الأرض كذلك، الإنسان كذلك. الله الذي خلق هذا الخلق وجعل له حدا، جعل لهذا الخلق حدا، إن كان لطيفا أو كثيفا لا حد له بالمرة، لا يجوز أن يعتقد الحد في حق الله تعالى. من أين يفهم هذا؟ من هذه الآية، من آية الشورى، ليس كمثله شيء، لو كان له حد لكان مثلا له، كل ما هو له حد، كل الخلق له حد، فالله تعالى لا حد له بالمرة. يد الله فوق أيديهم، هذه الآية ما معنى اليد هنا؟ معناها عهد الله ثبت عليه. الصحابة حين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصافحوا الرسول، الرجال كانوا في المبايعة يصافحون الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد هذه المبايعة الرسول نزلت عليه هذه الآية: يد الله فوق أيديهم، معناه عهد الله ثبت عليهم، معناه هم حين بايعوك بهذه المبايعة أطاعوا الله، لأن الله هو الذي أمرهم بذلك. الله أمر هؤلاء المؤمنين أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمبايعتهم للرسول هي طاعة لله، لأن الله هو أمرهم بذلك. فهذا معنى يد الله فوق أيديهم، ليس معناه أن الله له جارحة كهذه، له عضو كهذه اليد أكبر أو أصغر، وهذه اليد العضو كان فوق أيدي الصحابة مع يد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هذا لا يجوز على الله. فإن فسر اليد بالجارحة أو الاستواء بالجلوس أو الاستقرار أو علو المكان والمسافة، أي فسر الوارد بالمعنى الحسي الذي هو من صفات المخلوق، أو فسر المجيء بأنه كمجيء الإنسان والملائكة بالانتقال والحركة من جهة إلى جهة، فإنه يكفر. إذا واحد فسر هذه الكلمات التي وردت في حق الله تعالى على المعنى الحسي الذي يكون للمخلوقات فهذا كافر. يعني إذا واحد قال الرحمن على العرش استوى معناه الله في جهة فوق، هذا لا يكون مسلما. الله كان موجودا قبل هذه الجهات مستغنيا عنها، وبعد خلقها لم يزل موجودا مستغنيا عنها. الله كان موجودا في الأزل ولم يكن عرش ولم يكن سماء ولم يكن فضاء ولم يكن جهة فوق ولا جهة تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، وبعد أن خلق كل هذا لم يزل كما كان في الأزل، والله لا يتغير. هؤلاء المشبهة الذين يقولون الرحمن على العرش استوى معناه جلس، أو يقولون استقر أو معناه صار في جهة محاذية للعرش من فوق العرش، معنى كلامهم هذا أن الله بإحداثه العرش تغير، اكتسب وصفا جديدا، وهو الكون فوقه بالمسافة بالحس، أو الكون عليه، أو الكون بمسافة بعيدا عنه لكن يحاذيه. هذا معنى الذي يفسر كلام الذي يفسر الرحمن على العرش استوى بأن الله جلس أو استقر أو حاذى العرش، معنى كلامه أن الله بإحداثه العرش تغير باكتساب صفة جديدة، وهي أنه صار في ذلك المكان الذي نسبوه إليه. لذلك قال أهل الحق: خلق الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، إحداث الله للخلق لم يغير في صفته شيئا، خلق الله للعالم لم يغير في صفته شيئا. على قول المشبهة خلق الله للسماء غير في صفته، خلق الله للعرش غير في صفته، جعل الله متغيرا، جعل الله مكتسبا وصفا جديدا. هذا من صفة المخلوق، المتغير مخلوق الذي يكتسب وصفا لم يكن موصوفا به، هذا لا يكون إلا مخلوقا. الله أزلي أبدي، وصفاته أزلية أبدية، لا يتغير، لا يكتسب صفة جديدة. الله متصف بصفاته التي هو متصف بها أزلا وأبدا، لا يقال عن الله صار موصوفا بكذا بعد أن لم يكن متصفا به، لا يقال هذا عن الله. الله نقول عنه الرب قبل وجود المربوب، ونقول عنه الخالق قبل وجود المخلوق. نقول عن الله سبحانه وتعالى هو الرب قبل وجود المربوبين، يعني لم يكتسب ربنا بإيجاده لهذا الخلق صفة جديدة، لم يكتسب ربنا بإيجاده لهذا الخلق صفة جديدة. لا يقال عن الله صار متصفا بأنه الخالق بعد أن خلق الخلق، لا، الله متصف بأنه الخالق قبل وجود هذا الخلق، متصف بأنه الرب قبل وجود المربوبين. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. المشبهة كلمات تؤدي إلى مفاسد كثيرة، هم أحيانا قد لا ينتبهون لهذه المفاسد التي تؤدي إليها كلماتهم من شدة فسادها. فهذا الذي يقول الله جلس على العرش أو استقر على العرش أو صار مماثا للعرش أو صار محاذيا للعرش، معنى كلامه أن الله جسم، ومعنى كلامه أن الله اكتسب وصفا جديدا بإحداثه للعرش، وهذا من أشنع الكفر. بناء على ما تقدم نقول لو سمعنا شخصا يقول مثلا الصلاة على النبي مكروهة فلا ينبغي التسرع في تكفيره بل يسأل عن مراده لأن العرب يطلقون كلمة النبي على الأرض المرتفعة المحدوددة فإن تبين أن مراده أن الصلاة على الأرض المحدوددة مكروهة لكون هذه الصلاة لا خشوع فيها فكلامه صحيح يعني واحد إذا سمعته عم بيقول الصلاة على النبي مكروهة لا تتسرع هيتسرع عنا أحدكم ويقول له أنت كفرت لأنك قلت الصلاة على النبي مكروهة النبي تأتي في اللغة لمعنى الأرض المحدودمة التي ليست مستوية يعني فيها طلوع ونزول هذه الصلاة عليها تمنع الشخص الخشوع لذلك الفقهاء يقولون تكره الصلاة على الأرض المحدودمة لكن بما أنهم يعرفون الكلام الفصيح يقولون تكره الصلاة على النبي بس في موضعه يعني على الأرض المحدودمة فماذا يقال لهذا الشخص يقال له إن كنت تفهم هذا فكلامك ما فيه ضرر أما إذا أراد أن الصلاة على النبي أي على رسول الله مكروهة هذا يكون كافرا وإن تبين أن مراده بقوله هذا أن الصلاة على النبي محمد مكروهة فهو كافر وسبق ضربت عدة أمثلة في الدرس الماضي أن العوام كثير يستعملوا كلمات لا يفهمون منها المعنى الكفري الذي هو تكذيب للشرع كقول كثير من العوام حين يسأل وهو غضبان لوين رايح هو رايح جهنم الحمراء هو لا يريد تكذيب الشرع هو لا يريد أنه سيذهب إلى جهنم التي هي مستقر الكافرين والتي يعذب فيها بعض العصاة هو يريد أن ذاهب إلى الأمر الصعب ذاهب إلى المصيبة التي تلحق بي بذهابي إلى ذلك المكان الصعب هذا ما يريده وهذا ما يفهمه فلا يكفر على ذلك يعني اليوم لأنه وردني واحد بعد سؤال واحد حكم عليه بالكفر من اللي قال الكلمة اللي بيتعلم القواعد لا يتسرع شو هو اللي حصل اثنين أولاد عم يتخانوا بدهم يتعشوا فقال له رئيس كنت تتعشوا بجهنم ما في واحد عادة إذا عم يحكي خاصة عن أولاده حين يقول رئيس كنت تتعشوا بجهنم يفهم منها أنه يروحوا يتعشوا بجهنم الذي هي محل العذاب بيفهم هيك لا يفهم هذا انه معناته رايكم تتعشوا ولا ما تتعشوا ولا تنزل عليكم مصيبه ولا تروحوا على المحل الصعب محل البلاء يعني المهم اخلص منكم هذا الذي يفهمه يعني لو سالته ما بيفهم انه في عشاء جهنم هيروح واحد ياكل جهنم جنه التي هي محل العذاب مثل هذا لا يتسرع في تكفيره هلا شو القصه بالتسرع في تكفيره انه لا يجوز قد واحد يقول يا اخي هذه عم يقول روحوا يتعشوا بجهنم ليش جهنم محل فيها عشاء لا يجوز لك ان تتسرع بالحكم على الشخص بالتكفير دون ان تعرف ماذا يفهم من هذه الكلمه هلا كان الشيخ عم بيقول من شوي بالعباره انه لا ينبغي التسرع بالحكم للمفتي ان يتسرع بالحكم على الشخص قبل ان يتبين له ما هو مراد هذا الانسان من هذا الكلام والمفتي ينبغي ان يعرف لسان أهل البلد يعني شو بيفهموا من هذه العبارات حين يقول أحدهم هذه العبارات يعني أضربكم مثل بعد هذه الأمثلة حتى تعرفوا كيف تطبق القواعد واحد سأل الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال له واحد عم يضيف واحد تمر فضيف أول تمرة أكلها ضيف التمرة الثانية قال له ما بدي قال له تنك تدخل الجنة قال الشيخ إن كان يفهم من هذا أن مجرد أن يأكل الشخص تمرة هذا سبب دخول الجنة فهذا كفر لأن الذي يدخل الجنة الإيمان بالله والرسول قال له الشيخ لكن إن كان يفهم إن أكلت ثانية تدخل السرور على قلبي وبإدخالك السرور على قلبي تكسب حسنة والحسنات هي من أسباب النعيم في الجنة هي من أسباب أن يتنعم الشخص في الجنة فلا يدخل شو رجع الشيخ عبد الله هنا إلى ما يفهمه المتلفظ بالكلمة عند النطق بها قال له تني تدخل الجنة يعني كلمة نقول عنها صعب كثير نحن انه واحد عم يقول له تني تدخل الجنة لكن يوجد لها أكثر من فهم عند العوام وهذا الشخص تبين أن مراده الثاني مش الأولاني ما هو لا يفهم منها أن مجرد أن يأكل تمرة ثانية معناه هذا سبب دخول الجنة لا طلع بيفهم منها أن أقول لك توافدك أدخلت السرور على قلبي والثواب هو أسباب النعيم في الجنة، أن يكون واحد عنده ثواب، أكيد يكون مؤمن عنده ثواب فيتنعم، كلما زاد ثوابه يكون نعيمه أكثر. مثل هذه الكلمة نحن كثير نشوفها خطيرة وصعبة، لكن كيف الحكم على المتلفظ بها؟ على حسب ما يفهم من هذه الكلمة عندما نطق بها. وفي القاموس وغيره أن كلمة النبي لها هذان المعنيان، ويتبين لنا أيضا أنه ليس للمفتي أن يفتي في هذه المسائل، نحن لسنا مفتين، نحن نقل الله يسلمنا ويسلمكم جميعا. المفتي مثل الشيخ عبد الله رضي الله عنه، عالم يكون عنده الأجوبة على الأمور التي تحدث للناس في معاملاتهم، في أمور في عباداتهم، يستطيع أن يجيب على الحوادث التي تعرض على الناس. عالم عنده القدرة من حيث العلم أن يجيب على هذه المسائل. في ناس اسمون النقل، نحن وإياكم إذا سمعنا من عالم مثل الشيخ رحمه الله أما كنا نسمع منه ننقل عنه الكلام الذي يقوله هذا النقل، مش معناه أنه نصير نحن كلياتنا مفاتي نفتح دار فتوى نحن، لا، هذا العالم الذي يستطيع لأنه وصل إلى هذه الأهلية في العلم أن يجيب على الحوادث التي تعرض للناس في شؤونهم ومعاملاتهم وغير ذلك، هذا يقال عنه مفتي. إذا كان عم بيقول الشيخ رضي الله عنه أنه ليس للمفتي أن يفتي في هذه المسائل إلا أن يعلم لسان أهل البلد فيما يستعملون من الألفاظ، أي أنه ليس للمفتي أن يفتي فيما يتعلق بالألفاظ إلا أن يعرف اصطلاحات أهل البلد، فشو منقول نحن لكان المفتي ليس له، نحن قلنا بيكون يعني لا، فنحن شو نعمل؟ ننقل نقلا عن أهل العلم ما سمعنا، ومن هذه القواعد نطبق من هذه القواعد. يعني قد واحد يقول لك في عندي هالمسألة، واحد قال كلام صريح في الكفر فقلت له هذا كفر، فقال لك سمعتها من عالم أن هذا كفر، شو بيكون جوابه؟ أنا سمعت القاعدة وهذا يدخل تحت القاعدة، الكفر في هذا صريح، لأن الناس السفهاء بعض منهم كل مدة يأتون بكفريات جديدة، ماذا يقال؟ معنا مفتي نسأل حتى يعطينا الجواب على هذه المسائل التي طلعوا بها، أم نقول يطبق على هذا القواعد التي ذكرها العلماء؟ طبق القواعد.